بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب تجربة مكتبة الإذانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 69D/28,000، وهو الشريط 52 من هذا الشرح. ثانيا، أن قول ما شاء الله وشئت شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجعلتني لله ندا. ثالثا، فيه قرن الحكم بعلته، قرن الحكم بعلته، وهو أن النهي عن هذه اللفظة لأن فيها تنديدا بالله سبحانه وتعالى وشركا بالله عز وجل. رابعا، فيه كما ذكرنا التوجيه إلى البديل، إلى البديل الصحيح بدل المحرم، وهذا ينبغي للدعاة والمعلمين أن يأخذوا بهذا المنهج النبوي في دعوتهم وتعليمهم للناس. أولا، إذا سمعوا من أحد خطأ ما يسكتون، وثانيا أنهم يوجهون ويبينون ما السبب في هذا الإنكار. السبب في هذا الإنكار ما هو؟ أتقولوا لا تفعل هذا يا فلان، اترك هذا يا فلان، ما يكفي هذا، قل له لا تفعل هذا لأنه شرك، لأنه حرام، لأنه منهي عنه، بين هذا. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم، الدليل قوله تعالى، بين عشان يكون الحكم واضح، يكون تعليم، إنكار بتعليم. فهذا المنهج النبوي الذي كان يسير صلى الله عليه وسلم عليه في دعوته وتعليمه للناس. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وبقية الباب تأتي إن شاء الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم، إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن قبيل الله رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. سبق الدرس الماضي أول الباب، وهو قول ما شاء الله وشئت، باب قول ما شاء الله وشاء فلان. ذكر فيه حديث قتيلة، وحديث الذي بعده، وهذا الحديث الثالث. قال عن الطفيل أخي عائشة لأمها، ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها أنه قال: رأيت كأني مررت على نفر من اليهود فقلت لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، فقالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنكم تقولون كلمة. فقال إن طفيلا رأى رؤيا حدث بها أو أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولا تقولوا ما شاء الله وحده. ابن ماجه صاحب السنن، ابن ماجه الطزويني صاحب السنن مشهورة بسنن ابن ماجه، وهي إحدى السنن الأربع التي هي سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، سنن الأربع هذه المراد، وهي من كتب السنة المعتمدة في الجملة، وإن كان في بعضها بعض الأحاديث الذي فيه نظر، لكن هي في الجملة مراجع لما في السنة. عن الطفيل أخي عائشة لأمها، الطفيل هو الطفيل بن عبد الله ابن سخبرة، طفيل بن عبد الله ابن سخبرة الأجدي، جاء أبوه عبد الله بن سخبرة الأجدي إلى مكة وحالف أبا بكر على ما كان في الجاهلية من عقد الحلف بين العرب، ويصبح هذا المحالف يصبح أخا للمحالف يتوارثون به ويتدافعون بعضهم عن بعض، يصبح كأنه أخا له. هذا الحلف الجاهلية، فلما جاء الإسلام أبطل هذا وجعل المسلمين إخوة، كلهم إخوة لا يحتاج إلى تحالف، المسلمون ولله الحمد بالإسلام إخوة يتناصرون، عربهم وعجمهم وغنيهم وفقيرهم وقويهم وضعيفهم كلهم إخوة لا يحتاجون إلى عقد الحلف الذي كان الجاهلية. الإسلام أغنى ولله الحمد عن هذه الأمور، وفي الحديث لا حلف بالإسلام. جاء عبد الله بن سخبرة وحالف أبا بكر ثم توفي عبد الله بن سخبرة، وكانت زوجته يقال لها أم رومة، ولدت منه الطفيل هذا، فتزوج أبو بكر رضي الله عنه زوجة حليفه أم رومان، وأنجبت له عبد الرحمن بن أبي بكر وعائشة أم المؤمنين. فلذلك قال أخي عائشة لأمها، يعني هو عبد الله بن سخرة وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وأمهما واحدة هي أم رومان، هي أم رومان. هذا معنى أخي عائشة لأمها. قال رأيت رؤيا، الرؤيا ما يراه الإنسان في المنام، ما يراه الإنسان في منامه من أشياء عجيبة. الرؤيا أمرها عجيب، وهي من آيات الله سبحانه وتعالى، ولكن ما كل رؤيا تعتمد. مراد الرؤيا الصحيحة التي يأتي بها الملك، التي يأتي بها الملك إلى النائم صحيحة، وهي جزء من الوحي كما في الحديث. الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، وأول ما بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا، فكان أول ما وجد به الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح عليه الصلاة والسلام. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، أنه لا يمكن أن تكون من شيطان أبدا، لأن الشيطان لا يأتي إلى الأنبياء، بل هي من الله سبحانه. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل نفذ هذه الرؤيا بعد استشارة إسماعيل وتثبيته وعدم مفاجأته بهذا الأمر الهائل، فره ليوطنه. قال يا أبا افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جاء الخليل عليه الصلاة والسلام وجاء بالسكين وأرجع ابنه، فلما أسلم وسله للجبين أرجع ابنه وأجرى السكين، ما بقي إلا أن تقطع، ولكن الله منعها. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني حصل المقصود وهو الابتلاء والامتحان، وقد نجحت الابتلاء والامتحان وأطعت الله سبحانه وتعالى وقدمت محبة الله على محبة الابن. هذا ولهذا قال إن هذا لهو البلاء، لهو البلاء المبين. ما بعد هذا الشيء، مع أن إسماعيل هو ولده الوحيد فرح به، تلاه الله أمره بنفسه ليظهر لذلك صدقه مع الله وطاعته لله، فبادر إلى الله، بادر عليه الصلاة. الحاصل أن الرؤيا حق، لكن الرؤيا التي يأتي بها الملك هذه حق. ولكن ينبغي لمن رأى رؤيا سارة أو رؤيا محزنة، من رأى رؤيا فلا يقصها على أحد ولا يؤولها إلا إذا كانت رؤيا خير، إذا كانت رؤيا خير إنه يبشر بها، أما إذا كانت رؤيا مكروهة فإنه يكتبها ولا يؤولها ولا يخبر بها أحد ولن تضره إن شاء الله. أما بقية الرؤى فهي إما أضغاث أحلام، أضغاث أحلام بمعنى أن الإنسان يكون عنده تفكير في اليقظة أو يهم شيء أو يفكر في شيء باليقظة، فإذا نام جاءته هذه الأفكار صار يفكر بها وهو نائم، مثل الطالب. إن كنا يوم كنا في الدراسة إن ذاكر ثم ننام، ثم إذا نمنا يجي الدروس كلها والامتحانات والدنيا، ولا الإنسان ما ينام نوم نهائي، فمن لأن كنا نفكر فيها باليقظة، فإذا نمنا جاءت إلينا بالنور. هل تسمى أضغاث أحلام؟ أضغاث يعني أخلاص، الأضغاث معناها الأخلاص، أو يكون الإنسان عنده مرض. يكون الإنسان عنده مرض أو إنه آكل أكل ثقيل، آكل أكل ثقيل يأثر على معدته فيصاب بأبغاث الأحلام. هذا قسم ثاني، أبغاث الأحلام. القسم الثالث ما يأتي به الشيطان إلى ابن آدم في النوم من أجل أن يحزنه، رؤيا من الشيطان يأتي إلى ابن آدم إذا لم يقرأ الورد عند النوم، لم يقرأ آية الكرسي ولم يورد عند النوم بالأوراد الشرعية، فإن الشيطان يأتيه وينقص عليه نومه ويأتيه بأشياء مكروهة يشوش عليه نومه. هذا حاصل ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، كتاب الروح لابن القيم. ذكر أن الرؤيا على ثلاثة أقسام، أحدها ما كان حقا هو ما يأتي به الملك، والثاني ما كان أضغاث أحلام وما يكون نتيجة مرض أو نتيجة تفكير، والثالث ما يأتي به الشيطان ليروع به ابن آدم. أما رؤية طفيل هذه فإنها رؤيا حق، هذه رؤيا حق وهي من العجائب، رؤيا الحق من العجائب. وقد حصل يوسف عليه السلام الرؤيا العجيبة التي قصها على أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيجيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو. وحصل ما حصل من الابتلاء والامتحان على يوسف، وفي النهاية نصره الله وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكذلك رؤيا الملك، رؤيا الملك التي رآها وجمع المعبرين يعبروها عجزوا قالوا أضغاث أحلام، لما عجزوا قالوا أضغاث أحلام، ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالم، أضغاث أحلام وما نحن بتأويل. أما أنكم تقولون أضغاث أحلام أو تقولون إحنا ما نعلم، قولوا يوم تقولون كلام لو قصدوا الحقيقة الأول وقالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين كان حصل المقصود. ثم إن السجين الذي خرج قابل يوسف في السجن طلب من الملك أنه يذهب إلى يوسف في السجن، والحاصل القصة معروفة ما يحتاج نتابعها، لكنها من العجائب حيث أولها يوسف عليه السلام وجاءت كما أولها. فقد يرى الكافر رؤيا غير صحيح، غير صحيح. هذا الملك ليس على دين الإسلام، ومع هذا رأى رؤيا وقعت. حاصل أن الرؤيا أمرها عجيب وهي من آيات الله العجيبة، أن الإنسان يرى أشياء ما كانت على باله ولا كان يعرفها. وقد يلتقي بأموات يخاطبهم يوصون بأشياء، فإذا ذهب وجدها كما ذكروا، يقول لها الأشياء الفلاني في المكان الفلاني، إذا راح وجده كما حضر. هذه عجائب من آيات الله سبحانه وتعالى، عجائب الأرواح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قالوا في تفسير الآية أن هذا أيضا يعطي معنى للرؤية، أن أرواح الأحياء تلتقي بأرواح الأموات ويتحادثون، ثم يستيقظ النائم ويقول إن الميت أخبرني بكذا وكذا وقال لي كذا وكذا وأوصاني بكذا وكذا. فالرؤيا ليست حقا كلها وليست باطلا كلها، بل لا بد فيها من التفصيل. ثم أيضا أمر الرؤيا ما يجوز أن يكون ألعوبة بين الناس، وكل يعبر الرؤيا لا ما يعبرها إلا أناس أعطاهم الله فراسة، هي تعبير ما يدرس، ما هو فراسة تدرس، ولكنه فراسة يعطيها الله من يشاء من عباده. والذي يعطى تعبير الرؤيا ينبغي أن يترفع عن الصفات ولا يفتح للناس زاوية في الجريدة ولا في المجلة ويقول اسألوني أنا عبر الرؤيا، مثل ما حصل هذه الأيام. أنا غلط، أنا أصبح مستهجن، يفتح صفحة أو باب في المجلة أو في الجريدة ويقول للناس تلفوني كذا وعنواني كذا، اللي عنده رؤيا يجي. لا، هذا ما هو طيب، هذا يفتح على الناس باب شر. وما عرف ان السلف يعملون هذا الشيء، لكن اذا اعطي الانسان فراسه التعبير فانه يعبر عند الحاجه بدون ان يعمل هذا العمل وهذا الاعلام للناس، هذا من السذاجه ومن سوء الادب ومن امتهان الرؤيا، وربما يحدث عند الناس بلبلة. كل من رأى شيء راح يسأله، ثم حصل عنده تشويش وحصل واجب التحفظ في هذه الأمور، الواجب التحفظ في هذه الأمور. نحن على التلفون كثيرا ما يؤذينا الناس، فضولا إلى استيقظ في الصباح، النساء استيقظت في الصباح أو الناس أخذوا التلفون، أنا شفت كذا، أنا رأيت كذا، هل كنا جالسين نعبر الرؤية للناس؟ اتركوا هذه المسائل هذه وارد. لا، كان الرؤية مهمة، فإن الإنسان يحتفظ بها، وإذا وجد من الناس من هو محل ثقة ومحل تعبير معروف يسأله سرا بينه وبينه بدون أن يكون عن هذا الإعلان والتلفون الجريدة ومجلة وما أشبه ذلك، هذا من التلاعب، هذه الحقيقة. أنه رأى رؤيا، وهو أنه أتى على نفر، النفر الجماعة، النفر والرهط في بعض الروايات رهط، والرهط هم الجماعة دون العشرة، هم الجماعة دون العشرة من اليهود. اليهود هم أتباع الديانة المنسوبة إلى موسى عليه الصلاة والسلام، قد سبق لنا بيان وجه تسميتهم اليهود. فقلت إنكم لأنتم القوم، هذا مدح لهم لأنهم أهل الكتاب، لأنهم أهل الكتاب، ولا شك أن أهل الكتاب لهم ميزة على غيرهم من الأميين ومن الوثنيين الذين ليس لهم كتاب، فهم بما أعطاهم الله من التوراة، لو أنهم آمنوا بالتوراة وأقاموها كما قال الله سبحانه وتعالى، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون. ومن إقامة التوراة والإنجيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة والإنجيل يحيلان على محمد صلى الله عليه وسلم، فمن إقامة التوراة والإنجيل أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما لم يؤمنوا به لم يكونوا مقيمين للتوراة والإنجيل، بل صاروا متبعين أهواءهم حسدا وعنادا والعياذ بالله. إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، كما قال الله تعالى في سورة التوبة، وقالت اليهود عزير ابن الله، فقالت النصارى المسيح ابن الله تعالى الله عنه. عزير اختلف فيه هل هو نبي او رجل صالح من بني اسرائيل، والراجح انه ليس بنبي، انه رجل صالح من بني اسرائيل وعالم من علماء بني اسرائيل، لكنه سبب لانهم قالوا ان نبي انها لما ضاعت التوراة، لانه جرى على اليهود حروب من بخت نصر والجبال والملوك الكفرة في وقتهم، فحصل على اليهود هزيمة وقتل وتشريد وضاعت التوراة، لم يبقى منها شيء لا في حفظهم ولا في الكتب، مع ان التوراة والانجيل لا يحفظان، انما الحفظ هذا من خصائص القرآن الكريم، الغالب انه لا يمكن حفظ التوراة ولا حفظ الانجيل، وانما الحفظ من خصائص القرآن الكريم، وهذا من مميزات القرآن الكريم. فلما ضاعت التوراة وتراجع بنو إسرائيل وليس في أيديهم شيء من التوراة، ظهر عزير وإذا هو يحفظ التوراة من أولها إلى آخرها، فقرأها عليهم كما كانت، فلذلك قالوا إنه نبي، اعتبروا هذه الميزة له، اعتبروها دليلا على النبوة، والله أعلم. الحاصل فيه خلاف هل هو نبي أو عالم صالح من علماء بني إسرائيل، قالوا فيه والعياذ بالله، سواء كان نبي أو عالم من علماء بني إسرائيل الصالحين، هم والعياذ بالله غلوا فيه، سعادة في أهل الكتاب غلوا فيه حتى رفعوه عن منزلة الزكريا إلى الربوبية، وقالوا إنه ابن الله تعالى الله عما يقول. الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لان الولد شبيه بالوالد والله لا شبيه له، والولد جزء من الوالد، وجعلوا له من عباده جزءا، لان الولد جزء من الوالد، وهل الله جل وعلا له جزء من خلقه؟ لا باطل، لو جزء من خلقه لا باطل، ولأن الوالد يحتاج إلى الولد، الله غني لا يحتاج سبحانه وتعالى، هو الغني ليس بحاجة إلى الأولاد، إنما يحتاج الأولاد بنو آدم لما فيهم من النقص والحاجة والفقر، بحاجة إلى الأولاد، أما الله جل وعلا فهو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، ليس بحاجة إلى الولد ولا إلى الوالد ولا إلى الزوجة، غني سبحانه وتعالى، غني عن خلقه. لكن اليهود يفترون على الله الكذب ويصفونه بالنقائص، ولذلك قالوا عزير ابن الله تعالى الله عما يقول. إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون، يعني لولا هذه الجريمة القضيعة وهي الشرك الأكبر الذي عندكم، وهي أنكم تقولون عزير ابن الله، يعني لو سلمتم من الشرك لكنتم من خير القوم. أرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم فلم يجدوا في المسلمين عيبا إلا عيبا يسيرا ولله الحمد، ما وجدوا إلا عيبا يسيرا، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. نعم هذا لا يجوز، لكن أينه قول عزير من الله؟ لكن صاحب الهوى يعمى عن عيبه ويلتمس عيوب غيره ولو كانت يسيرة، يعمى عن عيبه ولو كان كبيرا ويلتمس عيوب الآخرين ولو كانت صغيرة، كما قيل يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجدع في عينه، ولا يرى الجدع في عينه، هذا صاحب الهوى. قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. نعم هذا لا يجوز، لكن والحمد لله هو أخف وخبير ولا يقارن بعدير ابن الله. ثم أتى على نفر من النصارى، النصارى أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، قالوا لهم النصارى. لماذا سموا بالنصارى؟ قيل لأن مأخوذ من الناصرة، الناصرة بلد في فلسطين إلى الآن معروفة بهذا الاسم ولا لا؟ الناصرة بلد في فلسطين معروفة بهذا الاسم إلى الآن، وهي التي ولد فيها المسيح عليه الصلاة والسلام، فصاروا ينسبون إليها النصارى. وقيل أخذا من قوله نحن أنصار الله، نحن أنصار الله، قول الحواريين نحن أنصار الله. لكن اليهود والنصارى اليوم هربوا من هذين الاسمين، صار اليهود يسمون انفسهم باسرائيل، فما قالوا ولا بني اسرائيل، بل يقولون اسرائيل ليهربوا من لفظه اليهود المذمومه التي كبت عليها المذام واللعائم في القران والسنه، وبدون الهروب من هذا الاسم فهم ينفرون من لفظ اليهود ويسمون انفسهم باسرائيل، واسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاه والسلام. لو قالوا بنو اسرائيل هان الامر، لان الله سماهم بني اسرائيل، لكن يقولون اسرائيل نبي الله يعقوب عليه الصلاه والسلام، هذا يعني يجوز لاحد يلعن اسرائيل الان، لان هذا ينصب على اسم النبي عليه الصلاه والسلام على يعقوب. فهم اضطروا من هذا خبز، من باب الخبز. وكذلك النصارى تركوا اسم النصارى وصاروا يسمون انفسهم المسيحيين، هذا كذب، ليسوا مسيحيين. المسيحيون هم اتباع المسيح على الحقيقه، وهل هؤلاء الان يتبعون المسيح؟ حتى وكذب لا يتبعون المسيح، لو كانوا يتبعون المسيح لامنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن المسيح عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي وهو أحمد. فلما جاءهم بالبينات، يعني جاءهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات، قالوا هذا ذكر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا سبب هربهم من لفظ النصارى، تسميتهم بالمسيحيين كذبا وافتراء، كما أن اليهود لا يجوز أن يقال لهم إسرائيل، لأن إسرائيل نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، لأن إسرائيل بالعبرانية عبد الله، إسرائيل عبد الله، إيل لفظ الجلالة، وإسر عبد يعني عبد الله، هذا ترجمتها. قال لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما تقولون المسيح ابن الله، ابن الله كما ذكره الله تعالى. والمسيح المراد به المسيح ابن مريم، عيسى عليه الصلاة والسلام سمي مسيحا كما سبق، إما لأنه يمسح على الإلعاهة يمسح على ذراعه فيبرأ، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، بمجرد ما يمسح يده على صاحب الأعاء على الأبرص أو الأعمى أو الأسمى فإنه يبرأ بإذن الله. بل إذا كلم الميت تكلم الميت، تكلم في الموتى بإذن الله يحيا ويتكلم، يجيب المسيح عليه الصلاة والسلام، هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. سمي المسيح لهذا لأنه يمسح على ذراعه فيبرأ بإذن الله. إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قال وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ما وجدوا إلا هذا الشيء اليسير الذي وجده اليهود، يرددون مقالة واحدة لأنهم ما وجدوا غيرها، والحمد لله ما وجدوا غيرها. ثم أخبرت بها من أخبرت، يقول طفيل رضي الله عنه، أخبرت بها من أخبرت يعني من الناس. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. النبي صلى الله عليه وسلم كان الوصول إليه سهلا جدا، ما عليه حجاب ولا عليه بوابين ولا عليه، كل يصل إليه عليه الصلاة والسلام، الغني والفقير والمرأة والرجل والطفلة والخادم، كل يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، هذه سنته صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أراد أن يخطب أو يتكلم بشيء فإنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه، فحمد الله يعني بدأ بالحمد لله، فهذا فيه مشروعية بداءة الخطب بحمد الله والثناء عليه، والثناء تكرار الحمد، الثناء معناه تكرار الحمد. حمد الله وأثنى عليه ثم قال إنكم تقولون كلمة أو إن طفيلا، ثم قال إن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، يعني ليست في خافية عليكم، عندكم خبر منها. وإنكم تقولون وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، قلتم كلمة هي ما شاء الله وشاء محمد، كان يمنعني منها كذا وكذا، ما هو الذي منع الرسول؟ جاء في رواية أخرى أنه الحياء، منعه الحياء، وذلك لأنه لم ينزل عليه وحي النهي عنها، وإلا لو نزل عليه وحي النهي عنها تبادر عليه الصلاة والسلام ولا يمنعه الحياء، لكن لما لم ينزل عليه فيها الوحي فإنه استحيا أن ينهى الناس عنها، مع أنها ليست شركا أكبر، لو كانت شركا أكبر لبادر صلى الله عليه وسلم بإنكاره، هذا الذي منعه صلى الله عليه وسلم، منعه الحياة لأنه لم ينزل عليه وحي في النهي عنها. ثم إنه لما نزل عليه الوحي في النهي عنها بادر عليه الصلاة والسلام، وذلك عن طريق هذه الرؤيا. الرؤيا حق، الرؤيا حق، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، الآن نهى عنها، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، يعني ردوا المشيئة إلى الله وحده، ولا تقرنوا معه محمدا بالواو، لأن العطف بالواو كما تكرر غير مرة يقتضي المشاركة والمساواة، فهو شرك في الألفاظ، فهو شرك في اللفظ، وإن لم يقصد معناه، إن قصد معناه صار شركا حقيقي، لكن إذا لم يقصد فهو شرك في الألفاظ يجب تجنبه. هذا أكمل أن يقول ما شاء الله وحده، هذا أكمل في التوحيد. وإذا قال ما شاء الله ثم شاء محمد أو شاء فلان جاز هذا أيضا، كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى والآثار، لأن ثم تختلف عن الواو، ثم تأتي بوسع قيد، أما الواو فهي للمشاركة، هذا الفرق بينهما. دل هذا الحديث على فوائد عظيمة. الفائدة الأولى العمل بالرؤيا إذا كانت حقا، العمل بالرؤيا إذا كانت حقا، يعني من النوع الذي ليس فيه أبغاث أحلام أو من الشيطان، وهذه رؤيا حق، يعني فيها نهي عن الشرك، الشيطان لا يمكن ينهى عن الشرك أبدا، ففيه العمل بالرؤيا إذا كانت حقا. مسألة الثانية فيه ما ذكرنا سابقا وما ذكره الشيخ رحمه الله في مسائله، فهم الإنسان إذا كان له هوى، فاليهود والنصارى لما كان لهم هوى في ذم المسلمين فهموا هذه القضية، فهموا هذه القضية، وهي أن ما شاء الله وشاء محمد شرك، مع أنهم يقولون بالشرك الأكبر عزير ابن الله المسيح ابن الله، فهم لا يرون عيبهم وإنما يرون عيب غيرهم. ففيه فهم الإنسان إذا كان له هوى، وأنه ينسى ما عنده من العيب الكبير ويتصيد العيب الصغير عند من يبغضه ويحسده، هذه عادة في البشر لا تزال إلى الآن، الواحد له هوى بشخص أو بجماعة صار يتصيد عليهم الأشياء الصغيرة، ولو فتشت فيه هو لوجدت عنده من الأمور الطوام. نعم. المسألة الثالثة فيه النهي عن قول ما شاء الله وشاء فلان، وأن الواجب أن يقال ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء فلان، من أجل جواز المحذور الذي في هذه الكلمة، جواز المحذور الذي في هذه الكلمة. مسألة الخامسة قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا، قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا، وأن الإنسان لا تأخذه المكابرة لا تأخذه المكابرة، فلا يقبل الحق إذا جاء به عدوه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ونموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وعلى الدهر يقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم سب الدهر وأنا الدهر قلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد لأن مسبة الدهر شرك إذا كان يعتقد أن الدهر هو الفاعل، فقد أشرك بالله عز وجل حيث أثبت معه من يتصرف في الكون وهو الدهر، فيعتبر هذا شركا في توحيد الربوبية. إذا اعتقد أن الدهر هو الذي يحدث هذه الأفعال التي يكرهها الناس أو التي يحبونها، فقد اعتقد أن أحدا غير الله يخلق ويدبر، فهذا شرك. وكذلك إذا اعتقد أن الله هو المدبر وحده ولكن نسب إلى الدهر من غير اعتقاد، نسب النفع والضر إلى الدهر من غير اعتقاد، هذا يعتبر أذية لله أيضا ويعتبر شركا أخر، فهو لا يخرج عن كونه شركا سواء أكبر أو أصغر حسب اعتقاد القائل. وذلك لأن نسبة الحوادث إلى الدهر وأن الدهر هو الذي يحدث هذه الأمور إنما يقولها أحد ثلاثة أصناف: صنف الأول الدهرية الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الرب، لا يؤمنون بوجود الرب وينسبون الموت والحياة إلى الدهر، يقولون إذا عاش الإنسان انتهى أجله ومات. سبب طول العمر وسبب الشيء والهرم فينسبون هذا إلى الدار ولا يؤمنون بوجود الرب سبحانه وتعالى أصلا. هؤلاء يسمون بالمعطلة، معطلة الوجود، وهم الدهرية من الفلاسفة وغيرهم. وهؤلاء هم أكثر الخلق، هم أكثر الخلق، منهم فرعون والشيوعية وكل ما ينفي وجود الرب سبحانه وتعالى وينسب هذه الأشياء إلى الزمان أو إلى الأسباب. هذا الصنف. الصنف الثاني من يؤمن بوجود الرب، يؤمن بوجود الرب ولكنه يعتقد أن ما يصيب الناس من المكاره والمصائب إنما هو بسبب تغير الزمان، تقلب الزمان. ينسب هذا إلى الدار باعتقاد أن الدار هو الذي أحدث هذا الشيء، فهذا شرك. هذا يعتبر شركا بالله عز وجل. الأول ما يسمى شرك لأنه لا يؤمن بالرب، يسمى إلحاد تعطيل. هذا يسمى شرك. لماذا؟ لأنه يؤمن بالرب ويؤمن بغيره وهو الدهر، وأن الدهر هو الذي يتصرف مع الله سبحانه وتعالى. وهذا قول الفلاسفة الذين يؤمنون بوجود الله ويسمون بالإلهيين. الفلاسفة الإلهيين يعني الذين يؤمنون بوجود الرب. وقال المشركين أو بعض المشركين أيضا الذين ينسبون هذه الأشياء إلى الدهر مع أنهم يؤمنون بوجود الرب سبحانه وتعالى. هذا قول الفلاسفة الإلهيين يعني الذين يثبتون وجود الرب. وقال بعض المشركين من العرب وغيرهم كما حكى الله تعالى عنهم ذلك في القرآن. فهذا يعتبر شركا أكبر. المشركون يعتقدون وجود الرب سبحانه وتعالى ولكنهم مع هذا يعتقدون معتقدات شركية. ذلك أن الله حكى عن الأمم السابقة أنهم ينسبون الحوادث إلى الدهر كما قال تعالى عن قوم هود أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم، يعني هود عليه الصلاة والسلام، أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل يعني هودا عليه الصلاة والسلام افترى على الله كذبا. فهم يقولون الذي يهلكنا هو الدهر، والذي يحيينا بمعنى الذي يوجدنا أول الخلق هو الدهر. ناس يولدون وناس يموتون كما قالوا رحم تدفع وأرض تبلع. هذه مقالة الأمم السابقة. وكما قال الله تعالى عنهم في سورة الأنعام وقالوا ما هي إلا حياة إن هي، وقالوا إن هي إلا حياة من الدنيا وما نحن بمبعوثين. هذا مقالة الأمم السابقة. وقال عن مشرك العرب هذه الآية التي ساقها المصنف وقالوا ما هي إلا حياة من الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه قالها مشرك العرب، مشرك العرب يجحدون البعث وينكرون أن الله يبعث الموتى، لأن هذا بعيد في عقوله. يقولون كيف إذا كنا عظاما ورفات نرتع في الحياة ونحن قد تمزقنا وصرنا ترابا وعظاما نخرة؟ قالوا أين كنا عظاما نخرة؟ قالوا تلك إذن كرة خاسرة. قال الله تعالى إن هي إلا زجرة واحدة إذا هم الساهرة. الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ سبحانه وتعالى نسي خلقه. من الذي خلقك في الأول وانت معدوم؟ أوجدك من العدم، أليس الذي أوجدك من العدم قادر على أن يعيدك؟ هذا من باب أولى. الذي قدر على البدء قادر على الإعادة من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى السماوات والأرض. هذا تعجيز لله عز وجل، إن الله لا يقدر على إحيائهم بعد موت، لأنهم يجهلون أو يجحدون قدرة الله سبحانه وتعالى. وإلا البرهان واضح، الذي أوجدكم الذي أوجدكم وأنشأكم في الأول من لا شيء قادر على أن يبعثكم يوم القيامة، مع أنه يبقى لكم في القبور يبقى شيء من أجسادكم تعاد منه الأجسام. ذلك أهون في نظر العقل، أهون على الله، مع أن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فالله استدل على وجود البعث بأدلة كثيرة للقرآن، أعظمها أن الذي قدر على البداء قادر على الإعادة من باب أولى. وأيضا ضرب أمثلة محسوسة يرونها ويشاهدونها بعينهم، وهي أن الأرض تكون ميتة مجذبة ما فيها أي نبات، ما فيها أي نبات، فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بعيد. أليس هذا بعث؟ أليس هذا بعث للنبات؟ هل نبات الذي هلك وضاع ودرته الرياح يبقى له بذور في الأرض، بذور خفية، فإذا نزل المطر نبتت هذه البذور. بنو آدم كذلك يبقى لهم بذور في الأرض، يفنى كل شيء من ابن آدم إلا عبد الجنس عظم صغير منه يركب خلق الإنسان يوم القيامة. فإذا نزل المطر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم عند البعث، ينزل المطر على الأرض لا يكن منه بيت ولا مدى، مطر ينزل على الأرض 40 يوما تنبت الأجسام من هذا المطر. يقول كمني الرجال، هذا المطر مثل بني الرجال، تنبت الأجسام وتتكامل، ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فتطير الأرواح إلى هذه الأجسام ثم تمشي بإذن الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الأولى نفخة الصعق، والثانية نفخة البعث. نفخة البعث هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. أيضا الله سبحانه وتعالى رد عليهم بأنه لو لم يبعث الناس ويجازيهم بأعمالهم لكان ذلك عبثا منه سبحانه وتعالى. يعني يوجد خلق في هذه الدنيا ويعيشهم ويرزقهم ويعطيهم ثم بعد ذلك يفنون ولهنا نتيجة؟ هذا عبث. لا بد من نتيجة ويجزى على الأعمال يوم القيامة. أفحسبكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فالذين يجحدون البعث يصفون الله بالعبث وأنه يخلق خلقا لا نتيجة له. تعالى الله عما يقولون. أيضا جحود البعث جحود البعث فيه وصف لله بالحي وعدم العدل، إذ كيف يترك العباد في هذه الدنيا منهم من يطيع الله ويفني عمره في الطاعة ثم يموت، والثاني يكفر ويفجر ويعصي الله ثم يموت، يموت البر والهادي ثم تنتهي الأمور ولا فيه الحساب ولا جزاء؟ أليس هذا من الحيف؟ واحد أفنى عمره في طاعة الله ولا يعطى جزاء، واحد أفنى عمره في معصية الله وهو معافى ومرزوق ومعطى من الخيرات ثم يموت ولا يبعث ولا يعذب على كفره ومعصيته؟ حسب الذين شرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ويقول سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لو ما نبعث صار والمسلمين والمجرمين سوا ولا لا؟ صار المسلمين والمجرمين سوا، صار الصالح والكافر سوا، كلهم يموتون وخلاص انتهى الامور. لا، هذا وصف لله بالحيث تعالى الله سبحانه وتعالى. بل لا بد ان يجازي العامل بعمله، ان خيرا فخير وان شرا فشر، هذا هو العدل الالهي. فهذه بعض الردود التي ذكرها الله في القرآن على الذين ينكرون البعث، وذلك أن إنكار البعث تعجيز لله سبحانه وتعالى، وثانيا أن إنكار البعث وصف لله بالعبث، وثالثا أن إنكار البعث وصف لله بالحير وعدم العدل، وأنه يجعل المسلمين كالمجرمين ويجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ تعالى الله عن ذلك. لأننا في هذه الدنيا نشاهد بعض المسلمين أثنى عمره في الطاعة وهو مبتلى بالأمراض والفقر والحاجة ويموت على هذه الصفة، ما جاب من ثمرة عمله شيء، عمله الصالح. الكافر يكفر ويفسق وهو منعم ومعطى من هذه الدنيا وعنده القوة وعنده الأموال، يعني معناه أن صار الكافر أحسن من المسلم. لو وقف الأمر على هذا الحد صار الكافر أحسن من المسلم، لكن هناك دار لا يتساوى فيها الكافر والمؤمن والصالح والطالح، هناك دار يتميزون. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فإذا تذكر العبد هذا المصير تاب إلى الله عز وجل وعمل الطاعة واستعد لهذا، أما إذا نسي هذا المصير فإنه يعبث ويفسق ويجرم ويقتل ويفسد ثم يأخذه الله على غرة وينتقل إلى الدار الآخرة محملا بالأوزار والخطايا. هذا حكمة الله سبحانه وتعالى. إلا أن يبعث الناس يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم. كل يذوق ثمرة عمله، الكافر يذوق ثمرة عمله، والمؤمن يذوق ثمرة عمله. الدنيا دار عمل، وأما الآخرة فهي دار جزاء، دار جزاء. فهذه بعض الأدلة والبراهين على إثبات البعث بعد الموت، وبيان الحكمة من البعث، وقول الله تعالى ترجمة: باب من سب الدهر فقد آذى الله. آذى الله، ما معنى آذى الله؟ هل الله يتأذى؟ نعم، الله يتأذى، يتأذى بأعمال العباد التي يبغضها ويكرهها، يتأذى، لكنه لا يتضرر بها سبحانه وتعالى. لكنه لا يتضرر، الله يتأذى ولا يتضرر. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. الله لا يتضرر سبحانه، لأنه غني، كفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله لا يتضرر، لكنه يتأذى إذا فعل العبد ما يؤذيه سبحانه ويغضبه ويكرهه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومعنى يؤذون الله يعني يفعلون ما يكرهه الله من المعاصي والسيئات، فهو يتأذى سبحانه وتعالى بأعمال عباده، لكنه لا يتضرر بها. ففرق بين التضرر والتأذي، فرق بينهما. فقد آذى الله، وقول الله تعالى: وقالوا، ضمير يرجع إلى المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا. الرسول يقول هناك حياة أخرى، الرسل كلهم يقولونها، كل الرسل يقولون، وكل الكتب التي نزلت من عند الله كلها تقول هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة. المشركون يقولون: لا، ما هناك حياة أخرى، إن هي إلا، أو ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما في حياة أخرى. ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا. ما معنى نموت ونحيا؟ يعني يموت قوم ويولد آخرون. يشوفون الناس أحد يموت وأحد يولد، يقول هذه سنة الحياة، هذه سنة الحياة، أو هذه سنة الدهر، موت وحياة. ولا يرون أن هذا بتقدير الله جل وعلا وتدبيره، وإنما يمسكون هذا إلى الدهر. هذه عادة الدهر، هذه عادة الدهر، أحد يولد وأحد يموت. وليس هناك حياة أخرى، نموت ونحيا. ثم قال: وما يهلكنا إلا الدهر. هذا الموت اللي حصل أنا اسمه الدهر، أن الإنسان يعمر ثم يموت، أو الإنسان يصاب بمرض أو بآفة بسبب الدهر، حوادث الليل والنهار، حوادث الليل والنهار ثم يموت بسبب حوادث الليل والنهار، ينسونها ليلة وما يهلكنا إلا الدهر. هذه دعوة وما يهلكنا إلا الدار هذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى قرآن. ولذلك قال الله وما لهم بذلك من علم، فدل على أن النافي مطالب بالدليل كما أن المثبت مطالب بالدليل. وما لهم بذلك يعني هذا النفي لا دليلكم عليه، ما ذكروا دليلا على هذا، وإنما هو ظن، مجرد ظن فقط، والظن لا يغني من الحق شيء. قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. العقائد تحتاج إلى برهان وإلى دليل، هذا دليل على عدم البعث، هذا تحدي قائم إلى يوم القيامة. وما لهم بذلك من علم، ما في واحد طلع وقال لا أنا عندي دليل. تعلمون أحد طلع في وقت نزول القرآن أو بعد ذلك أو إلى اليوم من الملاحدة وقال لا أنا عندي دليل على عدم الله؟ هل في هذا؟ هذا من معجزات القرآن، من معجزات القرآن أنه إذا نفى شيء ما أحد يثبت أبدا. كل الأشياء التي نفاها القرآن ما أحد من الناس من الكفار والملاحدة والزنادقة ما أحد جاء وأثبت شيء نفاه الله عز وجل، ولا أحد جاء ونفى شيء أوجده الله سبحانه وتعالى أو أثبته الله عز وجل. هذا من معجزات القرآن الكريم، ما لهم بذلك من علم. هذا تحدي للأولين والآخرين، يجيبون دليل على عدم البعث. كما أن اليهود والنصارى لما قال وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنتم نفيتم أن يدخل الجنة غير اليهود والنصارى، وش الدليل؟ دعاوى ما تقبل إلا بدليل، الدليل ما هو؟ قل هاتوا برهانكم إن الجنة مخصوصة لليهود والنصارى فقط. هم جابوا دليل؟ ما جابوا دليل، ما جابوا دليل. الجنة لكل من آمن بالله ورسوله وأطاع الله ورسوله من اليهود والنصارى وغيرهم، ليست وقفا على طائفة مخصوصة. الجنة لمن أطاع الله سبحانه وتعالى واتبع رسله من اليهود والنصارى وغيرهم، والنار لمن عصى الله عز وجل، لمن عصى الله وكفر به من اليهود والنصارى وغيرهم. الله جل وعلا ليس بينه وبين احد من خلقه نسب، النار لمن عصى والجنه لمن اطاع دون نظر الى جنسه او لونه او نسبه ابدا. هذا ما له اعتبار عند الله سبحانه وتعالى، اعتبار بالعمل، الاعتبار بالعمل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. من أسلم، من هذه عامة، من أسلم وجهه لله يعني أخلص التوحيد والعقيدة لله وهو محسن يعني متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بدون تحديد جنس أو لون أو نسب أو غير ذلك. هذه العدالة الإلهية والقاعدة الإلهية التي لا تتبدل ولا تتغير أبدا. وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. إن بمعنى ما، إن هنا بمعنى ما نافية، أي ما هم إلا يظنون، مجرد ظن وتخمين، والظن لا يجدي شيئا، لا بد من الدليل والبرهان، وإلا فهذه دعوة مردودة. ما لهم بذلك من علم، بل العلم والدليل على العكس، على وجود البعث كما أسبقنا لكم شيئا من ذلك، البراهين والأدلة تدل على وجود البعث. فالذي ينفيه يأتي بدليل يعارض هذه الأدلة، وأنى له ذلك، ولذلك لم يتقدم أحد، ولم يتقدم أحد إلى يوم القيامة. بنفي دليل على نفي البعث. أما نفي البعث فهو موجود، لكن الدليل والبرهان ما أحد تقدم لا من الأولين ولا من الآخرين بدليل وبرهان قاطع على عدم وجود البعث، إن هو إلا تقول وتفرغ من عند أنفسهم. وإذا تتلى عليهم، ولهذا قال وإذا تتلى عليهم آياتنا، يعني إذا تتلى عليهم الآيات التي فيها إثبات البعث وفيها الحجة عليهم لجأوا إلى المغالطة، قالوا أوتوا بآبائنا، يقول آباءنا الآن ميتين ابعثوهم، يتحدون الله سبحانه وتعالى. الله يتأثر بهذا التحدي، الله جل وعلا وضع سننا للكون لا يغيرها سبحانه وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا، فالبعث ما يكون إلا في وقت، ليس كذلك؟ يعني الله يستجيب لهم ويبعث في قبل وقت البعث علشان حفنة هؤلاء الكفرة، الله يغير سنته سبحانه وتعالى من أجل هؤلاء الكفرة. الله جعل لكل شيء أجل، ولكل أجل كتاب، كل شيء له وقت، لن يتقدم وقته سبحانه وتعالى. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، يعني تراخي، هم عجلين، لكن الله سبحانه وتعالى ما عليه من عجلتهم ومنه، لا يغير سنته سبحانه وتعالى، جعل البعث له وقت لا يتقدم عنه أبدا، مع أن الله سبحانه وتعالى أوجد أدلة على البعث كما ذكرت لكم، إحياء الأرض بعد موتها، أليس هذا دليلا واضحا؟ منين جاء النبات وهالثمرات وهالزهور؟ منين جاءت وهي كانت معدومة؟ أليس هذا بعث لها بعد الموت؟ بلى، الذي قادر على هذا قادر على أن يحيى العظام وهي رمى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا استدلال بالبداءة على الإعادة. ثم قال وترى الأرض هامدة، هذا دليل ثاني، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يرضى. أليست هذه براهين قاطعة على وجود البعث؟ أنا أما أنكم تقولون الآن نحن آباءنا، الله جل وعلا لا يغير سنته علشان طلبه. أيضا الله سبحانه وتعالى أوجد أحيا بعض الموتى والناس يشاهدون مثل ما حصل لبني إسرائيل لما أمرهم الله قتل فيهم قتيل ولم يدر من قاتله، فقال لهم موسى اذبحوا بقرة وخذوا جزءا من هذه البقرة واضربوا الميت به فسيحيا ويخبركم من الذي قتله، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فعلوا هذا بعد لأي وبعد معاناة وبعد تمنع، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه ادعوا لنا ربك يبين لنا ما إن البقرة تشابه عنه، لو انهم بادروا في الاول وذبحوها ما حصل كل هذا. في النهايه ذبحوها وما كانوا يفعلون. فقلنا اضربوه ببعضها ضربوه بجزء منها فحي وقال فلان الذي قتله. هذا حياه هم يشاهدونها. كذلك يحيي الله فقلنا اضربوه ببعضها يعني بعض البقره كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. القضية الثانية في البقرة نفسها ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ناس خرجوا من ديارهم فارين من الوهن والمرض لما حصل في بلدهم خرجوا قال لهم الله موتوا ماتوا جميعا ثم إن الله جل وعلا أحياهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذا دليل على البعث حصل في الدنيا. في الرابع قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن لا يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام ثم بعده بعد 100 عام قال له كم لبثت قال لبثت يوما أو بعضين قال بل لبثت 100 عام انظر الى طعامك وشرابك لم يتسم ما تغير الطعام والشراب وانظر الى حمارك حمار ما تجمعها فانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام عظام الحمار الميتة كيف نشيدها ثم نكسوها لحما جام حمار ومشاهدها بعد 100 عام هذا دليل على البعث لا لا هذا دليل واقعي. دليل الرابع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليه إلى آخر القصة ثم ادعوهن يأتينك سعد قطع الطيور ومزقها وفرقها ودعاها فجاءت الأجنة بعضها إلى بعض وتركبت وصارت الطيور على حالها ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه 4 أمثلة في سورة البقرة على إحياء الله للموتى واقعة. أدلة البعث أدلة متواترة وأدلة يقينية لكن مع هذا المشركون والجهريون ولا يلتفتون إلى هذه الأدلة ولا يعتمدون وإنما يعتمدون على عقولهم السخيفة وأفكارهم الضيقة. ولهذا قال وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يحييكم سنة الله سبحانه ثم يحييكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ما بعد جاء وقت البعث إلى الآن انتظروا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى هذا يسمى بالحديث القدسي تم الحديث القدسي وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. يقول الله تعالى يهديني ابن آدم. هذا فيه إثبات أن الله يتأذى بأفعال عباده لأنه يكرهها ويبغضها ويغضب منها فهو يتأذى بها لكنها لا تضره سبحانه وتعالى. الله لا يتضرر بشيء. ففيه فرق بين التأذي والتضرر. التضرر منفي عن الله سبحانه وتعالى أما التأذي فهو ثابت. يؤذيني ابن آدم ثم فسر هذا الأذى فقال يسب الدهر، يريد ابن آدم يسب الدهر، هذا معنى يؤذيني ابن آدم، أنه إذا سب الدهر فقد سب الله. لماذا؟ لأن الذي أوجد هذه الأشياء ليس هو الدهر، وإنما هو الله سبحانه وتعالى، فهو إنما يسب الفاعل وهو الله. إذا سب الدهر فقد سب الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، لأن الدهر ليس يده شيء، الدهر إنما هو جمال ليل ونهار مسخر، فهو بمسبته الدهر يسب الفاعل، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. يدين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ثم فسر قوله أنا الدهر فقال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، هذا معنى قوله أنا الدهر. ليس الدهر من أسماء الله، الله لا يقال له الدهر، ولهذا وهم العلماء ابن حزم رحمه الله حين جعل من أسماء الله الدهر أخذا من هذا الحديث، قالوا هذا غلط، الله ليس من أسمائه الدهر. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا بقوله بيدي الأمر، معنى قوله أنا الدهر أنه بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أن الأفعال إنما تصدر مني أنا ولا تصدر من الدهر، فالمسبة والأذى منصب على من؟ على الله جل وعلا، على الفاعل. وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهذا الحديث يفسر بعضه بعضا. الحمد لله، ليس لأحد أن يقول إن من أسماء الله الدهر، لأن الرسول فسر ذلك، أن الرسول فسر ذلك. فيها حديث ينسب فيها بعض الأشياء إلى الله وهي تفسر نفسها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ابن آدم جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تزرني، عطشت فلم تسقني، ثم فسر ذلك بقوله إن عبدي فلانا مرض، وعبدي فلانا جاع، وعبدي فلانا عطش، ولو سقيته أو أطعمته أو زرته لوجدتني عنده. هذا فسر الحديث بعضه بعضا، الله لا يجوع جل وعلا ولا يعطش ولا يمرض، وإنما معناه أنه مرض عبده، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم وما ترددت في شيء أنا باعبه ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ففسر قوله ردد، الله لا يتردد سبحانه وتعالى، فسره بقوله أن العبد يكره الموت والله يكره ما يكرهه عبده الصالح. حديث يفسر بعضه بعضا، فسر بعضه بعضا، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ثم فسره بقوله لئن سألني لا أعطينا، ولئن استعاذني لا أعيدنا. هذا تفسير معناه أنه أن الله معه يؤيده وينصره ويحفظه، ليس معناه أن الله يكون رجل للعبد ولا يد للعبد ولا أو سمع للعبد أو بصر للعبد، هذا مذهب أهل وحدة الوجود، هذا مذهب أهل الوحدة الذين يقولون الله هو العبد والعبد هو الله. الحديث يفسر بعضه بعض، لكن هذا يحتاج إلى بصيرة، عدم تعجل الأمور، يعني بعض إما بعض المغرضين يخطفون كلمة من الآية أو من الحديث يتركون البقية، أو بعض الجهال المتسرعين يخطف بعض الحديث يترك بقية الحديث، ولو رد الحديث بعضه إلى بعض أو الآية